أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا البارحة بأنه هنالك عناصر في الوجود الإنساني، وقلنا بأنه لا بد من التفاعل بين الجهاز المدرك وبين الجهاز الذي يغلف الفكرة بجو عاطفي. وذكرنا بأنه الإنسان بعد أن يعتقد وبعد أن يؤمن بالفكرة ويتبناها، هناك جهاز إرادي يأمر العضلات بالتحرك خارجيا، وذكرنا بأن الشيطان من الممكن أن يدخل على الخط فيسلب الإنسان عزمه. ليكون البحث متكاملا ذكرنا الشيطان وكيده، لابد أن نذكر الرحمن وتوفيقه. كما أن الشيطان يوسوس، رب العالمين يلهم، سبقت رحمته غضبه. هو الخالق للشيطان رب العالمين، في الواقع أيضا يقوم بدوره في إفشال كيد الشيطان، أن كيد الشيطان كان ضعيفا. ماذا يعمل الرحمن؟ هذه الآية حقيقة من الآيات المبشرة في القرآن الكريم، وقل من يلتفت إلى هذه البشارة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. انظروا إلى كلمة حب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. والله العالم، لعل هذه الآية تساعدنا في حديثنا السابق. الإيمان من الممكن أن نقول موقف نظري، إنسان يؤمن بالله وبالشريعة، ولكن التغليف العاطفية التي سميناها البارحة تكون من خلال التحبيب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هنيئا لمن رأى الإيمان في قلبه مزينا. وبعبارة أخرى أخواني أخوات، التفتوا جيدا، الإنسان تصبح حركته انسيابية من دون تكلف ومجاهدة شديدة، إذا أصبحت الشريعة ومقتضى الإيمان مطابق لمزاجه. وبعبارة أخرى، هذا الإنسان كما أن أهل الدنيا يتلذذون بالطعام والشراب، هذا يتلذذ بصلاته بقيامه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقولون عندما كان يقترب وقت الصلاة كان يقول: أبرد يا بلال أبرد، قد يؤخذ من البرد، أي أطفئ نار الشوق إلى الله عز وجل. يعني قد يكون المعنى لا تؤخر الأذان عن وقته أبدا، أو أبرد من البريد، أي عجل في الأذان. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يصف الدنيا أن حبب إليه من دنياكم كذا الطيب والنساء، ولكن يقول: قرة عيني في الصلاة. العبارات الصادرة عن النبي وآله يفهم أنهم كانوا يتلذذون بعباداتهم. بعض المؤمنين أنا أعرفهم عندما تفوته نافلة الليل، صلاة الليل، في النهار يرى كئيبا حزينا متألما حقيقة، حتى يعني تتيسر له بعض المتع الدنيوية، ولكن لا يستمتع بها لأنه متألم من فوات نافلة الليل. الذي يصل إلى هذه الدرجة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. ما الذي يدعونا للحرام؟ أن الحرام مزين، لأزينن لهم في الأرض، ولكن المؤمن يصبح في جهة معاكسة. وكره إليكم أيضا تأكيد الكفر والفسوق والعصيان. هذا الإنسان الذي يرى المعصية كريهة قذرة، هذا الإنسان لا يحتاج إلى كثير الزجر. لو أن أحدنا قال للناس إياكم وأكل لحوم البشر، الإنسان يقول ما هذا الكلام، أتأمرنا بشيء تتقزز منه نفوسنا؟ ولكن عندما تقول إياك والغيبة الأمر معقول. لماذا؟ لأنه لم نربط بين قذارة الغيبة وبين أكل لحم البشر، مو فقط لحم البشر، لحم البشر وهو أخيك، لا أخيك وهو حي، وإنما تستخرجه من القبر وتأكل من لحمه فكرهتموه. المؤمن يعني هذه الحركة، ملكوت الحرام يراه في كل عمل محرم. عندئذ هذا الإنسان مجاهدته مو في ترك الحرام. أكو بعض الناس مع الأسف مستوى همتهم مو عالية، فلان دين، فلان تقي ورع، ماذا يعمل؟ هذا ما يغتاب، لا يزني، لا يشرب الخمر، هذا أضعف الإيمان، هذه درجة بسيطة. المؤمن يصل إلى درجة لا يرى مجاهدة في هذه الأمور ولا يرى تكلفا في الطاعة. إذن أين المجاهدة؟ المجاهدة في المراقبة المتصلة. هذا الإنسان عندما يغفل عن ذكر الله عز وجل يتألم، عندما جسمه يحتاج إلى 6 ساعات من النوم، ينام 7 ساعات يستيقظ وكله ألم أنه لماذا غفل عن الله، ساعة زائدة، النوم غفل عن الله، النوم أخو الموت، الموت الأصغر، تفكيره في هذا المجال. إذا أمكن أن يفهم فكرته ب10 جمل، إذا تكلم 15 جملة عندئذ يتألم. انظروا إلى شدة المراقبة. إذا نظر إلى حطام الدنيا فقط، نظر إلى متاع الآخرين، يرجع متألما، لأنه خالف قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. هذا الإنسان بالنسبة له النظر إلى الأجنبية هو النظر إلى قصور الناس، يرى في قلبه قساوة وبعد عن الله كالذي نظر إلى أجنبية محرمة عليه. إذن إخواني لابد أن نسنى نرفع من مستوى الهمة إلى هذه الدرجات العليا. حديث الإمام الباقر عليه السلام، الحديث الكلام الذي لا يستند إلى القرآن والحديث، وإن كان حقا يبقى حديث ناقص مبتور. الإمام الباقر عليه السلام يقول: يا زياد ويحك، وهل الدين إلا الحب؟ ألا ترى إلى قول الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ ثم يقول: أولا ترون إلى قول الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال: يحبون من هاجر إليهم، وقال: الحب هو الدين والدين هو الحب. طبعا الحب لا بمعنى الحب الشبابي، يعني حب الشريعة ورب الشريعة، هذا الحب الذي يجعلك ملتصقا بالأهداف العليا. في الواقع طبعا أحاديث أهل البيت كلمة الفصل، ولكن اسمحوا لي لأول مرة أنقل لكم عبارة حقيقة أعجبت بها جدا لصاحب تفسير الميزان، هذا المؤلف الذي تربى في مدرسة أهل البيت، أنا حقيقة أغبطه في بعض الأوقات. لو قلنا بأنه هذا أكبر مؤلف أو أعظم أو بتعبير من هذا القبيل مؤلف بشري لكان الأمر في محله. لماذا؟ لأن القرآن هو سيد الكتب، كتب السماوية، وما يشرح سيد الكتب السماوية هو سيد الكتب البشرية. فهذا الرجل، هذا العالم الكبير، نعم شارح للكتاب الخالد، وإنصافا من دون تحيز هذا الكتاب الخالد يعني يمكن أن يقال أنه أفضل شرح أو أفضل تفسير للقرآن الكريم، لأن أمامه التفاسير. عندما فسر هذا الكتاب، عندما ألف تفسيره، بين يديه الكشاف ومجمع البيان وغيره من الكتب، نظر إلى هذه التفاسير ثم كتب هذا التفسير الكبير. وأنتم تعرفون قصة هذا الرجل، هذا السيد الجليل، في أول حياته أنا سمعته منه مباشرة كان بطيء الفهم، لا يفهم المواد العلمية بشكل جيد، ولكن توسل إلى الله عز وجل وهو شاب حدث السن، لعله بعيد البلوغ مو في سنوات كبره. يقول: بعد ركعتي الصلاة هذه قضاء حاجة، قلت: يا رب غير من أمري حتى أفهم. وكان لا يفهم النحو واللغة العربية، وإذا بهذا الذي قدر له أن يكتب تفسير الميزان، رب العالمين فتح له الأبواب وأصبح إنسانا آخر. أيضا هذا درس لنا جميعا، أن حتى التوفيقات العلمية والعبادية من الممكن أن نستجلبها بالتوسل برب العالمين. الشاهد عندما يصل إلى القضايا اللي فيها جانب الحب الإلهي حقيقة يبدع، لأنه كان يعيش هذا الجو الإلهي في واقعه. يقول: ثم الحب الذي هو بحسب الحقيقة الوسيلة الوحيدة لارتباط كل طالب بمطلوبه، الوسيلة الوحيدة. نحن ما هو ارتباطنا بالله عز وجل؟ نحن وجودات أرضية ترابية، ورب العالمين تعالى علوا كبيرا. الذي يربطني بالله عز وجل علاقة الحب، أحبه ويحبني، أرضى عنه ويرضى عني. يا أيتها النفس المطمئنة، تعبير جميل. الذي يربطني بالله لا هذا الجسد ولا هذه العبادات الصورية، إن الله لا ينظر، مضمون لعل بعض الروايات، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، وهل محل الحب إلا القلب. يقول: وكل مريد بمراده إنما يجذب المحب إلى محبوبه ليجده. وثم يقول: ولا بشرى للمحب أعظم من أن يبشر أن محبوبه يحبه. أعظم البشارات للمحب أن يقال: من تسعى إليه هو أيضا يسعى إليك. من أتاني، من تقرب إلي شبرا قربته ذراعا. الآن إما هذا حديث قدسي، أو على كل حال هناك بعض الأحاديث القدسية مضامينها غريبة، لأن الرواية فيها تعابير جدا ملفتة. من أتاني يمشي أتيته هرولة، أنت تمشي إليه ولكن هو يهرول إليك شوقا إلى لقائك. ثم يقول: وعند ذلك يتلاقى حبان ويتعاكس دلالان. ما أحلى الحب أن يكون من الطرفين، ما أحلى الحب الإلهي يكون صادرا من العبد ويكون صادرا من الله عز وجل. ثم يقول في كلمة، هذه كلها مقدمة لهذه الجملة الرائعة، يقول: فإن بعض الناس يظن أنه يحب رب العالمين، يحفظ بعض القصائد الحبية، قصائد ابن الفارض، رابعة العدوية، ما أدري فلان الشاعر الكذائي، ويظن بأن الترنم بهذه الأبيات أو حتى قراءة مناجات المحبين، اللي في الواقع هي مناجات المحبين، هو كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن ما هي العلامة الحقيقية؟ يقول: فإن حب الشيء يقتضي حب جميع ما يتعلق به، ويوجب الخضوع والتسليم لكل ما هو في جانبه. الذي يحب الطرف الآخر من علامات حبه له الخضوع بين يديه. ولهذا الشاعر يقول هذين البيتين، الإمام الصادق عليه السلام ذكر البيتين لما فيهما من حكمة بليغة، والإمام استغني عن الشعر، ولكن يبدو الشعران إلى درجة من الجمال والحكمة الإمام يستشهد بهما، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن كان حديثنا في ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ماذا قال إمامنا الحسين عليه السلام في دعائه؟ كان يطلب من الله عز وجل، ذكرنا البارحة، واليقين في قلبي، قلنا بأنه هذا اليقين نعم يقين في عالم التفكر، ثم تبني في عالم القلب، ثم أمر إرادي، ثم بعد ذلك حركة الجسم نحو ما تيقن به الإنسان. يفتح الإمام ملفا جديدا من الطلب، وأكتفي بهذا الفقر من دعائه عليه السلام، والإخلاص في عملي. بعض الناس هكذا يعتقد بأنه الإخلاص أمر سهل، يصلي بين يدي الله عز وجل ويقول أصلي بين يدي الله، نعم قربة إليه تقربا إليه. إخوان التفتوا بين نوعين من أنواع الإخلاص والقرب. هنالك قرب بنائي. ما معنى القرب البنائي؟ يعني أنا أبني على أن عملي هذا قرب إلى الله عز وجل، أنا أبني، أنا هكذا أجعل وأنوي، ولكن الواقع شيء آخر. مثاله في شهر رمضان المبارك، إنسان في غاية الجوع والعطش يجلس على مائدة الإفطار، وهو قد تعلم من المشايخ أن كل حركة بحاجة إلى نية، يقول اللهم إني أفطر هذه الليلة لأتقوى بها على قيام الليل أولا، وعلى صوم اليوم الثاني عند السحور مثلا مرة ثانية ينوي. هذا جيد، ولكن بالله عليك وعلي، يعني هو حقيقة يعني يأكل الإفطار بداع القرب إلى الله عز وجل؟ هو يبني ينوي، ولكن دافعه الجوع الذي يدفعه للطعام، في الواقع جوعه الذي يقربه للمائدة جوعه. شاب ينوي الزواج، يتقدم للفتاة ليلة الزفاف يقول اللهم إني أتقرب إليك بالزواج هذا، هذا كلام جيد أحسن من ولا شيء، ولكن واقعه تدفعه الغريزة إلى ما يريد. إذن لابد أن نفرق بين الداعي الحقيقي وبين الداعي المنوي الذي تصورناه وبنينا عليه. نحن في حركتنا اليومية نطلب من الله عز وجل نتقرب إليه بهذا البناء، بهذه النية الباطنية، ولكن واقع الحال هذا التقرب لا يمكن أن يتم إلا إذا كان كما قلنا قبل قليل يتلذذ به الإنسان. كيف يكون الإخلاص في العمل؟ الإخلاص في العمل إخواني بكلمة موجزة، هذه لين اختصر لأنه بدأنا متأخرين، الإخلاص في العمل بكلمة واحدة، أن لا يرى الإنسان سوى الله عز وجل. نحن لماذا نشرك؟ عكس الإخلاص الشرك، لأنه نرى وجودا للغير، وهذا الغير يمكن الانتفاع به فنشركه في عملي. أصلي جماعة أخذ ثواب الجماعة، ركعة واحدة لا يحصيها إلا الله عز وجل، ولكن يحضر الجماعة هذه الليلة التاجر الفلاني الوجيه الفلاني، يراني مصليا جماعة، أذهب غدا إلى مكتبه، يقول هذا الذي كان معنا في صلاة الجماعة موجب من موجبات مثلا تمشيه معاملته. إذن أنا رأيت غنيا، ورأيت بأن هذا الغني يمكنه أن يقضي لي حاجة، فجعلته لله عز وجل شريكا. ولهذا يقولون في المثل، يقول حج وحاجة، نذهب الحج هم نحج بيت الله الحرام، أم نتاجر في الأسواق. هذه في الواقع، هذا في الواقع منطلق عدم الإخلاص في العمل. أما الذي لا يرى غنيا في المسجد، لا يرى غنيا بمعنى مسجد فاضي من كل مأموم، هذا الإنسان يرائي من لا يجد أحدا. لو أنه وجد أحد ولكن لم يره، وبعبارة أخرى موضوعا موجود ولكن حكما منتفي لا يرى له وجود، عندئذ هل يمكن أن يؤمل سوى رب العالمين؟ إذن التوحيد الموحد المخلص هو ذلك الذي لا يرى في الوجود أحدا سواه، هذا معنى التوحيد بمعناه الكامل. الموحد والمخلص هو الذي لا يرى في الوجود أحدا سواه. عندئذ أقول إخواني، هذه الكلمة التفتوا إليها جيدا، نحن نعاني من الإخلاص، أن لا نلتفت إلى الغير يحتاج إلى معاملة وجهد. أولياء الله الصالحون إذا أرادوا الالتفات للغير يحتاج إلى مجاهدة، يعني هو ذاهل عما سوى الله، إذا أراد أن يلتفت إلى أحد يحتاج أن يعمل مجاهدة حتى يلتفت إلى الغير. إذن هذا الإنسان بالنسبة له الإخلاص مو فقط ممكن بل متعين، وغير الإخلاص بالنسبة له أمر متعسر. ماذا يريد إمامنا بعد ذلك في دعائه؟ يقول والنور في بصري. الآن احنا ما عرفنا ما معنى النور في البصر، لولا الدعاء اللاحق لقلنا المراد بالنور هنا النور الباطني، ولكن الإمام يقول بعد ذلك والبصيرة في ديني، معنى ذلك أن النور في بصري المراد به البصر، البصر العادي، ولهذا جعل البصيرة في الدين، لأن البصيرة أمر معنوي وهذا الأمر المعنوي محله الدين. إذن لماذا يطلب الإنسان الإمام عليه السلام النور في البصر؟ أنا أعتقد والله العالم كأن الإمام يريد أن يقول يا ربي كما تجعل البصيرة في ديني اجعل البصر في عيني، اجعل لي قوة، لأن المؤمن كلما قويت جوارحه كلما كان أقدر على طاعة الله عز وجل. بعض المؤمنين يبتلى ببعض أمراض العين، هذه المادة اللي الماء الأزرق وغيره لا أدري الاصطلاحات، بعد عمر طويل يبتلى بالعمى. طبعا هذه في الواقع الإنسان يطلب من الله العافية. ماذا أثر العمى؟ الآن هو يؤجر على هذا المرض، ولكن كم يحرم من تلاوة القرآن، كم يحرم من قراءة الدعاء، يحرم من حج بيت الله الحرام، يحرم من النظر إلى وجوه العلماء. المهم كل بركات البصر في الواقع تسلب منه بذلك. المؤمن يطلب من الله عز وجل أولا العافية، إلا أن عافيتك أوسع لي. واقعا العافية بالنسبة للمؤمن مادة إيجابية للحركة إلى الله عز وجل، ولكن تقول يا رب إن كان ولا بد من البلاء من سلب العافية، لا تجعل المصيبة في ديني أولا، ولا تجعل المصيبة في بدني بما يعيقني عن العمل لمرضاتك. إنسان يصاب بحادث سير تنكسر عظامه، هذا يعرج، الآن العرج على كل حال من موجبات رفع الجهاد مثلا، ولكن بإمكانه أن يدعو، أن يرى، أن يقرأ. ولكن البصر، الإمام يذكر خصوص البصر لأن حقيقة المؤمن يحتاج إلى بصر نافذ يقرأ به آيات ربه. ومن موجبات حفظ البصر إخواني أن لا نعمل، أن لا نشغل هذه العين بالحرام، من موجبات حفظ العين وسلامة العين. انظروا إلى علمائنا الأبرار، أنا رأيت بعض علمائنا الكبار في سن 80 أو 90 حتى لا يستعمل النظارة في قراءته، رأيت أحدهم هو كان يقول لي لعله توفى في سن 80 يقول أنا أرى النمل على الأرض من قوة ما عندي من بصر. الآن البعض يلتزم بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة، وهذا أيضا من المنصوح به، من أراد سلامة البصر يقرأ آية الكرسي على عينيه. أنا سمعتها من أحد المراجع الكبار، ما رأيت النص حقيقة حتى لا أقول رواية، ولكن لعله هو وجد ما يدل على ذلك. إذن حفظ البدن وسلامة البدن من موجبات في الواقع تنفيذ المشاريع التي يريدها الإنسان في حياته مع ربه. ولهذا في دعاء كميل كما ذكرنا البارحة، اللهم ماذا تطلب من الله؟ قو على خدمتك جوارحي. ولهذا في ختام الحديث، المؤمن إنسان صحي، بمعنى أنه حقيقة يراعي حفظ الصحة. نحن في حياتنا اليومية نخالف كثير من الآداب التي ينصحنا بها الأطباء، لا طعامنا طعام صحي، لا شرابنا شراب صحي. شبابنا اليوم هذه الأيام، شاب في 30 مبتلى بالضغط، بالدهون، بكذا، بالجلطة وما شابه ذلك. أنا عندما أقصر في حفظ صحتي وأبتلى بهذه الأمراض، من الممكن أن يقال لي لا أجر لك، تحمل الأذى. وقد الإنسان يبتلى ببعض الميتات الفجائية ويقولون أنت السبب. المؤمن على كل حال كما نعرف يراعي هذا الجانب، المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. بمناسبة اجعل النور في بصري، المؤمن حريص أكثر من غيره على حفظ قواه وسلامته حتى يكون موفقا بين يدي الله عز وجل لأداء الطاعة. ولكن الإمام يقول والبصيرة في ديني، البصر في العين نعم، ولكن البصيرة في الدين كيف نمتلك هذه البصيرة في الدين؟ إن شاء الله موضوع حديث لاحق. اللهم استجب لنا ما ذكره سيد الشهداء في دعائه. إلهي ببركة هذه المجالس المباركة اجعلنا من الذاكرين لك حقا، إنك سميع مجيب. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. كعادتنا في كل ليلة جميعا نسلم على إمامنا الشهيد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذه الليالي والأيام المؤمن لا ينسى ذلك الركب الذي ينتقل من بلد إلى بلد. إخواني أخواتي، بعض الأوقات أتصور كيف دخلت زينب الكوفة، وما أدراك ما الكوفة؟ كانت عاصمة خلافة أبيها أمير المؤمنين. دخلت المدينة، دخلت الكوفة، أولا تذكرت أيام عزها ودلالها بجوار أبيها علي. كيف كان الحسين في جانب، الحسن في جانب، وأخوها أبو الفضل العباس في جانب. بعد استشهاد أبيها أمير المؤمنين كانت مدللة بين إخوانها، ولكن اليوم تدخل هذه المدينة، هذه الكوفة، أقلم طرفي، لا حمي ولا حمام سواها. نفرات الصوت من فوق أضلعي. الناس يتصدقون عليها، ينظرون إليها، حتى نادت المنادية من لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أحدهم كان على المنبر ذكر هذه المصيبة لسيدتنا زينب، وإلى أحد العلماء ينادي كفى ذكر هذه المصيبة، يعني لا تكمل، كفانا ذلك. ماذا قال ذلك؟ قال: دخلت زينب وعليها أرذل ثيابها. بنت أمير المؤمنين تدخل على الطاغية وعليها أرذل ثيابها. ليت الأمر وقف عند هذا الحد، وإذا بها تنظر إلى رأس أخيها فوق رمح طويل، رأس أزهري القمري يتمايل يمينا وشمالا. يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. لسان حالها: أخي يا حسين لا تكلمني، ولكن كلم فاطمة الصغيرة. فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوبا. قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى. حاشا أن يقسو قلب الحسين وهو على القناة يتلو كتاب ربه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقين كانوا من آياتنا عجبا. وإذا بالمنادي ينادي: رأسك يا ابن رسول الله أعجب، ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم بهذه الدموع التي جرت على خدود البعض. ننادي ربنا 10 مرات، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله. البعض التمس الدعاء هذه الليلة، كفى أنه نادينا ربنا 10 مرات، ولكن هذه الليلة أيضا هنالك بعض الأقسام أقسمها على الله عز وجل في مقام الاضطرار. وكلنا مضطرون نشكو إلى الله فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا. أولا نقسم على الله عز وجل بتلك السيدة الجليلة المضطرة بين الحائط والباب، فاطمة. وثانيا نقسم على الله عز وجل بمولاتنا زينب وبنات النبوة وهن يلبن بعضهن ببعض. وثالثا نقول يا رب نقسم عليك بالمضطر في مقتله وهو الحسين يجود بنفسه. وأخيرا بالمضطر الذي يجاب إذا دعا بصدر الخلائق ذي البر والتقوى بإمام زماننا. إلهي عجل لوليك الفراج. كلنا مضطرون ملهوفون، من منا هو راض عن نفسه؟ لسان حالنا جميعا لسان حال دعاء الصباح. ماذا نقول في سجود دعاء الصباح؟ رددوا معي هذه العبارات ولو في قلوبكم. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليلة ومعصيتي كثيرة ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا كشاف الكروب؟ اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد هذا الاستغفار وبعد هذه الأقسام المغلظة أبواب السماء تفتح بإذن الله. الآن ندعو لفرج إمامنا قياما إلى جات القبلة. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا والمؤسسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.